إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه ذوي المحامد والصلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد بلقائكم حول كتاب الله نتدارسه، آخذين منه الدروس والعبر على مدار الساعة، ويصحبنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساكم وتبوأتم من الجنة منزلة. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخي. كما نلتقيكم في هذا المجلس أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج، من الهندسة الصوتية والتنفيذ سالم المري، من الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله من خلف الميكروفون محمد عبد الله. ما زلنا أحبابنا نطوف بكم في رحاب سورة آل عمران، وفي الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا لتفسير الآية 86 بعد 100، فدعونا نلخص بعض الدروس المستفادة من الآية في صدر حلقتنا اليوم. الابتلاء سنة معلومة، فإذا كان عدم بذلك لدينك راجع لخوف على المال أو على النفس، فاسمع، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فحرصك لن يحفظ مالا ولن يؤخر أجلا، والدنيا دار اختبار وعمل، وليست دار هناء وأمل، فالبلاء قائم وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. الترتيب في ألوان البلاء والابتلاء وكأنه توجيه من الله عز وجل، أن أعلى البلاءات وأشدها استحقاقا للصبر والتقوى البلاء في الدين، فالمؤمن الصادق يهون عليه ماله وتهون عليه نفسه ولا يهون دينه. الجمع بين أهل الكتاب والمشركين في عداواتهم وإيذائهم للمؤمنين للإشعار بأن الكفر ملة واحدة، فلا تكونوا أحبابا لهم ولا تركنوا إليهم. أحبابنا في الله، كل هذه الدروس وكل هذه العبر استقيناها من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. شيخنا الحبيب، واليوم مع الآية 87 بعد 100: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، منح فأجمل وأعطى فأجزل، أفاض النعم وحب المزيد من الآلاء والكرم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي استقامت به أمور الدنيا بعد اعوجاجها، وتشرفت به علماؤها حتى صارت كأنبياء بني إسرائيل بحسن استنباطها وجميل استخراجها، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية التي هي الآية 87 بعد 100 من سورة آل عمران، 187، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. ما علاقة هذه الآية، ما هي علاقتها بما قبلها؟ نعم، المناسبة الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي سبقتها مباشرة البلاء. وقال وحدد البلاء، حدد الجهات التي يأتي منها البلاء، فقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم. وقلنا بأن هذا البلاء إما أن يكون من الله محضا، وإما أن يكون يقوم بعض عباده الذين فجروا فيما أمامهم كالذين أوتوا الكتاب وكالمشركين فيؤذون المسلمين. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يقوم قوم من الذين أوتوا الكتاب فيؤذون المسلمين؟ المتوقع من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أن يكونوا مسالمين للمسلمين في أقل الأحوال، إن لم يكونوا أصلا معهم في نفس الدين. نعم. أما أن يكون الأذى من المشركين الوثنيين فلجهلهم بالحقائق ثم لتعصبهم لهذا الجهل، لكن الذين أوتوا الكتاب يفترض أن بيننا وبينهم قواسم مشتركة. نعم. ولذلك فإن المسلمين فرحوا بانتصار، حزنوا على انتصار الفرس على الروم. وودوا أن ينتصر الروم على الفرس. نعم. بسبب علاقة الانتماء إلى رسالة سماوية، وإن كان أولئك قد حرفوا فيها وعبثوا بها. يبقى السؤال نفسه: لماذا يأتي هذا الإيذاء من الذين أوتوا الكتاب؟ لماذا؟ فتأتي الإجابة في هذه الآية. إذن هذه الآية يمكن أن نستنبط منها عددا من السنن التي تؤدي إلى الانتصار في المعارك الحياتية، سواء كانت معارك البناء أو معارك رد العدوان، معارك البناء أو معارك سواء أكانت معارك البناء أم معارك رد العدوان. إذن ففي هذه الآية أيضا شيخي كلام عن سنة النصر. نعم، في هذه سنة من سنن النصر. نعم. ما هي هذه السنة؟ في الحقيقة نعم، عندنا عدد من السنن يمكن أن نستخرجها. السنة الأولى: تشخيص الأسباب الحقيقية لمسلسل الإيذاء العالمي للمجتمعات الإسلامية. تشخيص الأسباب الحقيقية لمسلسل الإيذاء العالمي للمجتمعات الإسلامية، لأن الله تعالى هنا في هذه الآية شخص، بيّن لنا لماذا بالضبط هذا الإيذاء يأتي من الذين أوتوا الكتاب. طيب، ما هو السبب؟ من أهم الأسباب، قل بأنه السبب الوحيد، ولكن من أهم الأسباب ما ذكرته الآية من أن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب فلم يستقيموا للميثاق الذي أخذ عليهم. لا. الله أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا الكتاب ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. لا. إذن هذا سبب من أهم الأسباب الحقيقية التي جعلت أتباعهم من السياسيين والمثقفين، والآن انضمت إلى الجوقة ليس فقط الاقتصاديين أو أصحاب الشركات عابرات القارات الذين يريدون أن يبتلعوا جميع ثروات الأرض، وإنما انضم إلى هذه الحفلة، حفلة إيذاء المجتمعات المسلمة، حتى أناس ينتسبون إلى مجالات لا يتوقع أن يتم من خلالها الإيذاء، على سبيل المثال الصحفيين أو الفنانين مثلا، كلهم فقط تركيز على إيذاء المجتمعات الإسلامية. ولا تسمعنا، ونحن قلنا بأننا نأخذ من هذا البعد الإعلامي، ولا تسمعنا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما هو السبب؟ لأن الله تعالى أمر أحبارهم، أمر قياداتهم الدينية بأن يبينوا الحقائق للناس ولا يكتمونها، فنبذوه وراء ظهورهم. إذن هذه الآيات تشخص أحد أهم الأسباب، ولا نقول بأنه السبب الوحيد التي سببت هذا الإيذاء العالمي للعالم الإسلامي من قبل أتباع أهل الكتاب. ما هو السبب؟ كتمان الحقائق. والأمر الثاني غير كتمان الحقائق، خلط الحق بالباطل. إذن عندنا أمران، الأمر الأول كتمان الحقائق، والأمر الثاني خلط الحق بالباطل. وهذا نجده بوضوح. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الميثاق هو الشيء الموثق، قد تكلمنا عنه سابقا أنه الشيء الموثق بأسلوب أو بآخر، يعني قد أوثق الأمر بأن آتي بشهداء، قد أوثق الأمر بأن يكتب، قد أوثق الأمر بأن يعلن على الملأ ويستنطقون، مثلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوثق تبليغه للرسالة باستنطاق شهادتهم على تبليغه للرسالة، ألا هل بلغت، فيقولون اللهم نعم، فيقول اللهم فاشهد. فإذا الميثاق هو الأمر الموثق بطريقة أو بأخرى. فالله سبحانه وتعالى إذن ما أمرهم فقط أمرا، وإنما أمرهم أمرا موثقا مؤكدا بمؤكدات. على ماذا؟ على ماذا؟ ما هو مضمون هذا الميثاق؟ مضمون الميثاق أمران، البيان وعدم الكتمان، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طيب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن فهنا يعني الله سبحانه وتعالى قد قدم الشيء الذي يبدو أنه كان مؤخرا، يعني في الأساس يأتي الكتمان ثم يأتي بعده البيان. نعم البيان. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى قدم لتبيننه بداية ثم الكتمان، لماذا؟ طيب، أولا ما هو الضمير يعود على ماذا في لتبيننه؟ الضمير الضمير يعود إما على الكتاب، لتبيننه أي لتبينن ما في الكتاب من حقائق، ولا تكتمونه، وإما أن يعود على، إذن إما على الكتاب في ذاته، وإما على الحقائق التي يتضمنها الكتاب. فقد يتلى الكتاب ولكن لا يبين ما فيه من حقائق، وهذا سنأتي إلى تفاصيله. السؤال الآن الذي يطرح نفسه هو الذي قلته، لماذا قال الله لتبيننه ثم قال ولا تكتمونه؟ يعني هو أتى بأمرين، أمرهم بأن يبينوا بالبيان أولا، وثانيا نهاهم عن الكتمان. إذن أمرهم بعدم الكتمان. حتى يستبين الفرق نقول بأن هناك، بأن عندنا أو بأن هناك مرتبتين. المرتبة الأولى عدم معرفة الحقائق بالمرة. عدم المعرفة ما هو سببها؟ عدم البيان. لا، عدم المعرفة سببها الكتمان. الكتمان. الكتمان. لأنه ما أصلا ما سمعت أنت شيئا. الأمر مكتوم. صحيح. فإذا النتيجة الجهل. هذا هو. إذا عدم المعرفة الذي هو الجهل سببه الكتمان. نعم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية خلط الحق بالباطل، خلط الحقائق بالأباطيل، ولبس الحق بالباطل، وجعل الناس يعيشون في عالم الأضاليل. هذه المرتبة ناتجة ليست عن الكتمان، وإنما ناتجة عن الإخبار غير عن الإخبار غير المبين. عن الإخبار غير المبين. غير المبين. يخبر ولكن لا يبين ما هو الحق وما هو الباطل، فيظن السامع أنه خلاص سمعنا الكلام وهذا الكلام هو الحق، وهو ليس كذلك. ربما قال كلمة وقال معها 99 كلمة، ربما قال كلمة حق وقال معها 99 كلمة باطل. فهو الآن تكلم، لكن هل هذا الكلام بيان؟ لا، هو زاد في الحقيقة. صار الجهل هنا مركبا. إذن المرتبة الأولى الجهل فيها بسيط، لأنه أصلا ما وصله شيء فهو جاهل. المرتبة الثانية الجهل فيها مركب، ظلمات بعضها فوق بعض، تريد أن تميز الحق فيها لا تستطيع، وهذا الذي تقوم عليه إمبراطوريات الإعلام العالمي، كثير من إمبراطوريات الإعلام العالمي في الواقع اليوم، لأنهم يأتونك بجزء من الحقائق ثم يغلفونها بكثير كثير كثير من الأباطيل. لا إله إلا الله، تتعجب من مستوى الكذب الذي يسمع، على ما قيل اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس وحتى تصدق نفسك. كذلك حال الذين يضللون الناس. إذن الله سبحانه وتعالى هنا قدم أهم الأمرين وأغلظهما وأسوأ الحالين، التبيين، عدم أيوة أو عدم قدم يعني الأمر. أيوة، قدم ما يترتب على عدم فعله أسوأ الأمور. نعم. ما يترتب على عدم فعله أسوأ الأمور. ما هو هذا؟ عدم التبيين. فقال لتبيننه لأنكم أنتم ستقولون أو قد سقط عنا الواجب، لأننا قلنا ذكرنا ما في التوراة، ذكرنا ما في الإنجيل مثلا بالنسبة لأهل التوراة والإنجيل، أو أصحاب القرآن يقولون ذكرنا ما في القرآن، وهم في الحق لم يذكروا إلا جزءا مما في القرآن، أو ذكروه ولكن غير مبين، غير مبين، ذكروه ولكنه غير مبين. فالله سبحانه وتعالى إذن ذكر قدم أهم الأمرين، وينتج عن تركه أسوأ الحالين. فالمخالفة في الكتمان تقتضي الجهل البسيط، وهو الجهل بالدين، وأما المخالفة في لبس الحق بالباطل فتقتضي الجهل المركب، حتى يعتقد الإنسان أن ما يفعله دين وليس بدين. ولذلك قال بعض علمائنا وهو الشيخ محمد سالم العدور رحمه الله تعالى، قال شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. فإذا بينا لماذا قدم هذا على هذا، وبذلك فإننا نعلم أنه ليست الخطورة فقط في الجهل، وإنما الخطورة في العلم الذي يلبس بالباطل لا. في الحق الذي يلبس دائما بالباطل، لأن الإنسان يعتقد دون هذا الجزء. على سبيل المثال يأتي صاحب التوراة فيقول بأنه هو حبر وأنه قرأ التوراة، هذا حق، حق أنه قرأ التوراة، ولكنه عدم الحق أنه قرأ التوراة التي شابها كثير من التحريف ولم يبين ما هي التوراة الحقيقية وكتمها. وهذا قد تكرر في القرآن الكريم لأهميته وخطورته، فبدأ في أول سورة البقرة لما تلبسون ولا تلبسوا، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال في سورتها لعمران هنا في ما سبق، يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طيب يبقى لنا السؤال، ماذا حدث منهم؟ الله أخذ عليهم الميثاق أن يصنعوا أمرين. الأمر الأول أن يبينوا الكتاب للناس، أو أن يبينوا الحقائق للناس، أو أن يبينوا الحق للناس. والأمر الثاني ألا يكتموه. طيب ماذا صنعوا؟ ماذا كانت ردة فعلهم؟ نقول لقد نقضوا العهد، لم يلتزموا بالميثاق، وارتكبوا ثلاث جرائم، ليست جريمة واحدة في حق في هذا الموضوع، وإنما ثلاث جرائم ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية. قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، من هم المأخذ عليهم الميثاق؟ وهم الذين أوتوا الكتاب، وهم كل من يؤتى الكتاب سواء كانوا أصحاب توراة وأصحاب إنجيل وأصحاب زبور وحتى أصحاب قرآن. يعني هل الآية ليست خاصة بأهل الكتاب اليهود والنصارى فقط؟ لا شك أن الآية تشمل كل من يتصف بأنه أوتي كتابا، ولكن يدخل فيها في المقام الأول من نزلت عليهم الآية، فيدخلون دخول أوليا كما تقرر في علم أصول التفسير. طيب فهمنا من هم الذين أخذ عليهم الميثاق، بعد ذلك فهمنا ما هي طبيعة هذا الميثاق. الذي يلي ماذا كانت ردة فعلهم؟ قلنا ارتكبوا ثلاث جرائم. الجريمة، انظر إلى التصوير القرآني في بيان هذه الجرائم، يقول فنبذوه ثم قال وراء ظهورهم ثم قال واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن ذكر ثلاثة أمور، انظر كيف سنستنبطها من هذا البيان القرآني الرائع. الأمر الأول ما هو؟ النبذ، والنبذ هو الإلقاء، هو الطرح، كما قال الله سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وهو مليم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الله سبحانه وتعالى قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. إذن المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنه نبذه، أنهم نبذوا الكتاب. أنهم نبذوا الكتاب. طيب نبذوا الكتاب معنى ذلك أنهم ألقوه، لم يلتزموا به. ألقوه ولم يلتزموا به. طيب يعني معنى نبذوا الكتاب وراء ظهورهم أي ألقوه وراء ظهورهم ولم يلتزموا به. التصوير نفسه شيخنا الكريم، يعني ما جمالية التصوير بالنبذ خلف الظهر، يعني هناك تصاوير كثيرة. نعم نحن ذكرنا بأن هناك ثلاث جرائم صح ولا لا؟ نأخذها من هذا بالنسبة لنبذناه في في الآية فنبذناه بالعراء وهو سقيم وهو سقيم, وهو سقيم. نعم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. نعم. والآية الأخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء, لنبذ بالعراء وهو مذموم. نعم وهو مذموم. طيب إذا نحن قلنا بأن هناك ثلاث جرائم. الجريمة الأولى جريمة النبذ وهو الإلقاء, مع ذلك أنهم لم يلتفتوا الكتاب ولا عبأوا به, لا لم يعبأوا به, لم يعبأوا به, لم يهتموا به وعملوا نقيض ما أخذ عليهم الميثاق. معنى أنهم نبذوا إذن كتموه, لم يفشوه بين الناس. طيب ما هي الجريمة الثانية؟ الجريمة الثانية وراء ظهورهم. وراء ظهورهم يعني لم يكتفوا فقط بأن ينبذوه وإنما لجوا إلى أمر آخر, فعلوا أمرا آخر, نبذوه لم يطرحوه أمامهم ولا ولم يهتموا به, وإنما نبذوه وراء ظهورهم. هذا يعطينا تصوير عجيب جدا لشيء آخر فعلوه وهي جريمة أكبر, أنهم لم يطرحوه نهائيا. نعم. بل جعلوه تابعا لهم لأنه خلف ظهورهم. نعم. وهو تصوير عجيب يدل على بشاعة جرمهم, فهم لم يكتفوا بالكتمان بل ازدروا الكتاب وما فيه وجعلوه خلف ظهورهم. لماذا خلف ظهورهم؟ لأمرين. الأمر الأول الاحتقار, فهم ما دفعوه أمامهم. نعم. وإنما ألقوه خلفهم خلف الظهر. الأمر الثاني من أجل أن يسوقوه خلفهم متى محتاجوه, فيكونون هم أئمته وليس هو إمامهم. نعم. ليس هو ما إمامهم ما يسمى لي عنق النص, فإذا أرادوا شيئا من أهوائهم. نعم. قالوا نعم هناك ما يوجد في الكتاب المقدس أو يوجد في القرآن مثلا, إذا كانوا من أهل القرآن الذين يتلاعبون به يوجد في القرآن ما يدل على ذلك ويأتون بآية من الآيات. على سبيل المثال الخوارج لما أرادوا أن يمتنعوا عن جدال عن الحوار مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, قالوا لا تجادلوه, فإن الله تعالى يقول فإن هذا ينتمي إلى قوم قال الله عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذا تلاعب بالقرآن, ينزلون الآيات على غير موضعها. نعم. وكذلك تلاعب أهل الكتاب ممن سبق بالكتب السماوية التي كانت عليهم. إذن عندنا النبذ يدل على الإهمال والكتمان, ثم النبذ وراء الظهر يدل على الاحتقار والازدراء, ويدل أيضا على أنهم أبقوه خلف ظهورهم ليسوقوه إلى حيث يشاءون من الأهواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يخاطب أهل القرآن بشيء, فيخاطبهم بشيء وهو أن يجعلوا القرآن أمامهم. القرآن هو الذي يقودهم وليسوا هم الذين يقودون القرآن. نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن حبان, القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. القرآن شافع مشفع يعني تقبل شفاعته, ماحل مصدق يعني خصم, ماحل يعني خصم, مصدق أي تقبل خصومته عند الله سبحانه وتعالى عندما يخصم أهله وذويه الذين لم يعملوا به. قال من جعله, لاحظ العبارة, من جعله أمامه قاده إلى الجنة. لا. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. يعني الذي جعله خلف ظهره هو, إذن لابد أن نجعل القرآن إمامنا. نعم. إمامنا بحيث يسوقنا إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن نعمله أو أن نفعله أو أن نعتقده أو أن نفكر به. إذن هذا الأمر الثاني. نعم. الأمر الأول النبذ, والأمر الثاني خلف الظهر, النبذ وراء الظهر وله دلالتان. نعم. أن الأمر أو الجريمة الثالثة اشتروا به ثمنا قليلا, اشتروا به ثمنا قليلا. إذن هم لم يكتفوا فقط بكتمانهم للحقائق بل قاموا يبيعونها في أسواق الظلم والكذب, وهذا من أهم أسباب ارتكابهم للجرائم. طيب ما هو الثمن القليل؟ نحن قلنا بأن الثمن القليل هو كل شيء يقبض يسمى ثمن قليل. ثمنا. نعم. لأن الدنيا كلها عبارة عن ثمن قليل. نعم. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى, الدنيا بحذافيرها ثمن قليل. ما هو الثمن القليل الذي أخذوه؟ نقول الرشا والجوائز من أهل الأهواء والظلم من الرؤساء والعامة. حتى نحن ذكرنا في أول سورة آل عمران أن كبير الرهبان النصارى وعلماء النصارى, كبير قصص النصارى في نجران عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه قام يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أسكته حيث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك, وأخبره أنه هو النبي الحق, فسأله لماذا لم تتبعه. فقال إن هؤلاء قد أعطونا، إن هؤلاء القوم قد أعطونا وأعطونا، يعني الذي منعه من الاتباع هو ما رآه من لعاعة الدنيا بين يديه. إذن هذا هو الثمن القليل. والثمن القليل قد يكون السلامة، قد يكون فقط الخوف من السوف، من السيف، الخوف من الموت، الخوف من الحياة، الضنك فيما لو صدع بالحق. فهذا من مما يدخل ضمن قوله تعالى واشتروا به ثمنا قليلا، يعني الثمن القليل إما هوى، إما هوى متبع أو خشية أحد غير الله. نعم. طيب يبقى السؤال، ما هي الحقائق التي نبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها ثمنا قليلا؟ اشتروا بها أي باعوها واشتروا بدلا منها ثمنا قليلا. ثمنا قليلا. نعم. ما هي هذه الحقائق؟ نقول من أهم الحقائق المذكورة هاهنا التي ينبغي أن نذكرها هنا حقيقة التوحيد الخالص. نعم. لأن بعض الناس يذكر أن أهم الحقائق أو من أهم الحقائق كتمان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا صحيح، الكلام هذا صحيح، ولكن ينبغي أن نبدأ نرتب الأمور. أول مسألة أنهم لعبوا بدينهم، النصارى حولوا دينهم من دين توحيد إلى دين تثليث، وهذا من أعظم البشاعات التي الإنسان فقط مجرد أن يتصورها كما هي تكاد السماوات ينفطرن منه، القراءة الأخرى يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا هذا من أعظم، وبينا أنهم كان التوحيد فاشيا في النصارى إلى أن بدأ التثليث يظهر بعد أن دخل أحد اليهود في الديانة، أحد أكبر اليهود الحاقدين على الديانة النصرانية، دخل أوهم الناس أنه دخل في الديانة النصرانية ونقل اسمه من اسم شاول إلى اسم بولس، بولس الرسول، وبعضهم يعني يعطيه ألقاب أخرى، وجعلوا ما كتبه ضمن الأسفار المقدسة، وما زالت دعوة التثليث تزاحم دعوة التوحيد حتى جمع قسطنطين في عام 325 للميلاد بالتاريخ المسيحي، جمع القصص النصارى ضمن مجمع يسمى مجمع نيقيا، علما بأن قسطنطين في ذلك الوقت لم يكن نصرانيا وإنما كان وثنيا ثم تنصر بعد ذلك. نعم. في مجمع نيقيا أجبر الناس وأرهبهم وألزمهم بإعاز من قبل المثلثة من القصص النصارى أن يعتنقوا التثليث ويوقعوا عليه، فوقعوا جميعا قيل إلا اثنين. وأما الذين عارضوا التثليث مثل آريوس فإنه نفيه وأتباعه، وبعضهم قد قتل، قتل من أتباعه، وبحسب رسائله يظهر أنه قتل الكثير من أتباعه. وقد قال بعض الباحثين بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الأريسيين في خطابه المشهور إلى هرقل الذي رواه الإمام البخاري، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، قيل هو نسبة لآريوس. طيب إذن أول حقيقة كبرى حقيقة التوحيد. طيب نقول هذا بالنسبة للنصارى واليهود، كذلك بالنسبة لليهود لأنهم جدفوا تجديفا عظيما في صفات الله سبحانه وتعالى، قالوا على الله ما لا يمكن أن يتصور، حتى زعموا بأن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا صارع يعقوب، وأن يعقوب لم ينل البركة إلا عندما صرع من يتوهمون أنه هو الله، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من أعظم الحقائق التي كتمها مثلا أحبار اليهود اسم الله، لأن الاسم لا يمكن أن لا يعلم. نعم. نحن عندما نترجم جبريل مثلا أو عندما نترجم إبراهيم فإننا نقول إبراهيم أو إبراهام أو إبرام، يعني هناك تطابق، هناك تقارب في اللفظة، تقارب في اللفظة لأنه اسم علم. نعم. فهل يعقل أن نعرف مثلا جبرايل هذا في اللغة الإنجليزية وهو جبريل عندنا مثلا، أو جبرائيل أو جبرائيل أو جبرائيل؟ نعم. قراءات في الحق في سورة البقرة هي أربع قراءات، القراءات الثابتة غير القراءات غير الثابتة. هل يعقل أن نعرف اسم جبريل عليه السلام ولا نعرف ولا يعرف اليهود إلى الآن من هو الإله الذي يعبدونه؟ مرات يسمونه يهوى، ومرات يسمونه يهوى أو ألوهيم. وقد قال بعض الباحثين بأن ألوهيم هو عبارة عن تحريف عن الله، قال بعض الباحثين ذلك، لكن أنا في تصوري أن كلمة الله ينبغي أن تكون ظاهرة وثابتة وواضحة. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت. لا يعقل أن يعرف اسم الملك الذي يؤدي الرسالة ولا يعرف اسم الله. نعم. الذي أنزل هذا الملك على الأنبياء الذين يبلغون الرسالة. نعم. إذن شيخي فهذا اتصال الآية، هذا هو المحور التي أو هذا هو شكل اتصال الآية بمحور السورة ككل، وهو التوحيد الخالص، فعدم التبيين والكتمان والنبذ وراء الظهر أدى إلى اختلال عقيدة التوحيد عند هؤلاء. نعم. ومن الأمور التي كتمتها القيادة العلمية لأهل الكتاب خلطت الحقائق فيها بالباطل ما يتعلق بصحة دين الإسلام وصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ظهرت بشاعات كثيرة لكتمانهم الحق الذي يعلمونه ولإلباسهم الحق بالباطل، أحدث هذا اضطرابا عند أتباعهم بل وعند العالمين. وقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية أنه قال: كان أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واتبعوه لعلكم تهتدون. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال الله لهم في أول سورة البقرة: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. عاهدهم على ذلك وهم أن يتبعوا الرسول النبي الأمي. فقال حين بعث محمدا صدقوه، هذا كلام ابن عباس رضي الله، هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: صدقوه تلقون الذي أحببتم عندي ولكنه نبذوه وراء ظهورهم. وقد قال هرقل في الحديث المشهور الذي رواه البخاري: جمع الأحبار والكبار دولته بعد أن وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تحقق أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يبقى ملككم أبد الدهر فتتبعوا هذا النبي؟ فحاصوا حصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني هربوا ونفروا من كلامه. فلما رأى ما هم عليه من نفور وأيس من أن يتبعوه، بعد ذلك هذا هو لبس الحق بالباطل، طلب إعادتهم، وكان قد أغلق الأبواب حتى لا يخرجوا ويعملوا ثورة عليه، طلب عودتهم وقال: إنما قلت ما قلت آنفا، أختبروا شدتكم على دينكم فقد رأيت. فرضوا عنه وسجدوا له. طيب، من الحقائق طبعا حقيقة الرسول الخاتم، هذا بيناه هنا. الآن تبدو لنا صلى الله عليه وآله وسلم، هنا تبدو لنا سنة جديدة. إذن نحن قلنا سنة النصر التي نأخذها من هذه الآية تشخيص الأسباب الحقيقية للجرائم العالمية وراء الإيذاء الذي تتعرض له المجتمعات الإسلامية. من الحقائق أو من السنن، من سنن النصر، ها هنا استقلال القيادات العلمية عن أي تأثيرات أخرى. نريد الأمة هذه أن تنتصر، ينبغي أن تكون القيادات العلمية لها زمام المبادرة، لا ينبغي أن تكون ميزانيتها من جهة معينة أو من فرد معين، لأنه في الأخير سيؤثر عليها، سيتحكم فيه. هذا مثل موضوع القضاء مثلا، لو كان القاضي دائما يأخذ من السلطة التنفيذية، إذن لا شك أنه يوم من الأيام بطريقة أو بأخرى غالبا سيخضع، إلا إذا كان هناك شيء آخر، لكن الغالب بحسب المعتاد بشريا أن يخضع لهذه السلطة التي هو يتبع لها. إذن ينبغي أن تكون القيادة العلمية مستقلة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا. لو كان عندهم استقلال في المعاش كالأوقاف مثلا التي تدر عليهم وتكون تحت إشرافهم هم بطريقة معينة تنظيمية محددة، ففي هذه الحالة عندما يكون عندهم استقلال غالبا لن يميلوا إلى أن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أما إذا قادها من يملك الدينار والدرهم فسيكونون إلا من رحم الله منهم عبادا للدينار والدرهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مما أخذ عليهم فيه الميثاق ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى لا ننسى هذه الفكرة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: إني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجذل في طينته، يعني كما في الحديث الآخر: كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال: وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. طيب، بينا الآثار المدمرة لعدم التبيين، لأن الحقائق تختلط، وقد تكون هذه الآثار في غاية من الدمار، ليس فقط للدين وإنما بعد ذلك لدنيا الناس، لأنهم إن تفوقوا دنيويا مثلا كما هو حادث بالنسبة للدول الغربية، هم متفوقون دنيا، بعض الدول الغربية والدول الشرقية متفوقون دنيويا، ولكن بغية كثير من الحكومات التي تحكمهم على المجتمعات الضعيفة، سواء من خلال شركاتهم العابرة للقارات أو من خلال تسلطهم على القوانين وما تسمى بالمؤسسات الدولية في أكبر ظاهرة عنصرية إلى الآن لا تنكر. أن يأتي خمسة مثلا يتحكمون ببقية العالم عبر مجلس معين، هذا من أكبر المظاهر العنصرية في العالم. فإذا قد تكون آثار عدم التبيين مدمرة جدا، لأن بعضهم يظن أنه نتيجة لهذا التفوق العسكري إذن هو على حق، وبالتالي لا يؤاخذ فيما حدث له من آثار عدم التبيين فيما عمل، يعني لا يؤاخذ فيما عمل، فيجعل من نفسه وصيا على الآخر. من آثار عدم التبيين إنشاء الأكاذيب، عندما لا يبين إذن سينشأ أكاذيب. فمثلا نشأت أكذوبة الكفارة والفداء. إيش الكفارة والفداء؟ قالوا بأن إسماعيل، بأن عيسى عليه السلام إنما صلب من أجل أن يكفر عن ذنوب المؤمنين به، وبالتالي صار كل من يؤمن به إلا القليلا صار كل ما يستطيع أن يصنع ما شاء، فقط ينبغي أن يؤمن بعيسى ويذهب إلى الكنيسة، إلا الصالحون منهم الذين يتمسكون بشيء من الحق الذي بقي عندهم. وهذا أوجد عندهم نوع من الاشتراء، أنه مخلصهم. نعم، نوع من الاشتراء على الأمور المالية، نوع من الاشتراء على الوصاية الدولية على الشعوب والعالم كما نراه الآن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن نقع فيما وقعوا فيه من الكتمان وعدم البيان، وهذا في أحاديث كثيرة، ومثلا من أهمها ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه: كيف يختلس العلم منا يا رسول الله، وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. إذن فهم زياد بن لبيد أنه إذا نشرنا القرآن فهذا يدل على أننا سنبين، على أن البيان سيشيع، البيان الإلهي سيشيع. والحقيقة أن مجرد النشر للكلام لا يدل على البيان لمحتوى الكلام ومضمون الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فكذلك القرآن العزيز تراه بحمد الله تعالى منتشرا في معظم دور المسلمين أو في كثير من دور المسلمين، وأنت تسمع القرآن في الشارع وفي الأسواق في مجالس الأفراح في مجالس الأتراح، تسمعه في كل مكان، ولكن تتعجب أن كثيرا من المسلمين إما جهلا وإما سوء وإما بسوء فهم لا يعملون بمقتضيات ما في القرآن الكريم، وحسبك أن ترى الواقع القائم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من أن يكتم العالم ما قد علمه من القرآن أو ما قد علمه من السنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفيرا، وإن كان الحديث في إسناده نظر، قال: العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء. بهذه المناسبة ابن الزملكاني وهو يتكلم عن هذا الحديث قال: بعض مشايخنا كأن هذه الآية فينا نزلت، وقد طم البلاء وعم بسبب طمع العلماء في الحطام، وصار المؤمن القابض على دينه معهم كالقابض على الجمر، لأنهم قد تمكنوا من صدور الخلق لغلبة الجهل عليهم، فهم المقتدى بهم والمنظور إليهم. يعني عندما يكون مجموعة من العلماء لهم الكلمة العليا وهم يضللون الناس، لا يبلغونهم ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ولا يبينونه. قال ابن الزملكاني قال: فهم عند الخلق علماء وفي الملكوت جهال، فمن تمسك بالسنة عندهم بعد تمكنهم من الرياسة ونفاذ القول في الخلق فقد بارزهم بالمحاربة، لأن في تمسكهم لتشبيهه بها هتكا لسترهم عند العامة وكشفا لعواريهم ونشرا لفضائحهم. قال والأولى ألا يعذبهم، يعني الذي يبتلى معهم بهذا الأولى ألا يعذبهم أو يزدريهم، وإنما ينبغي أن يرحمهم ويحاول أن يصلح ما هم فيه. هذا كلامه رحمه الله تعالى. طيب شيخي، يعني كيف نربط الآية بمحور هذا المقطع القرآني ككل؟ يعني المقطع يعني يتكلم عن تمييز الخبيث عن الطيب، فكيف نربط هذا هذه الآية في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا؟ وهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه ليس كل من تسمى بنور الله سبحانه وتعالى من خلال كلماته، يعني ليس كل من حفظ كتابه سواء كان هذا الكتاب هو الكتاب المقدس التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن الكريم، سواء كان هذا أم هذا من هذه الكتب، فليس لمجرد أنه علم هذا الكتاب صار طيبا، إنما الطيب من علم هذه الكتب وعمل بمقتضياتها وبينها للناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الربانيين في هذه السورة قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذكر علماء السوء وكيف أنهم يضللون الخلق، لأن الجنود يتبعون فتوى علماء السوء، الملوك في الأخير يحصل بينهم إما تبعية للفتاوى التي توافق أهواءهم ويتزينون بها علماء السوء أحبار السوء ورهبان السوء، العامة يتبعون فتاوى علماء السوء وأحبار السوء ورهبان السوء. وقد قال بعض العلماء زمن رأيت فيه العجائب وذهلت فيه من الغرائب، زمان به الوهم السخيف على عقول الناس غالب، أفلا ترى هم جانبوا كسب المعارف والمآدب، ورضوا بأوراق تخط خطوطها مثل العقارب، يشهدون زورا أن من هي باسمه نور الغياهب، علامة العلماء أو بلاغ دولته المآرب، ويكون أجهل جاهل ولما لها بالغش ناهب. طيب أنا عامي يا شيخ من العامة، تمام، وجئت في زمن كتم فيه العلماء العلم ولم يبينونه مثلا، فما دوري كأحد العامة؟ هذا سؤال شبيه بالسؤال الذي طرحه بعض تلاميذ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على معاذ لما قال أحذركم زيغة الحكيم. أحذركم زيغة الحكيم، يعني العالم قد يحصل له زيغ أو فتوى خاطئة، فتوى لم يحسن فيها، فمعاذ يحذر من هذا. فقال له بعض تلاميذه بعض أصحابه كيف رحمك الله وكيف أعرف زيغة الحكيم، يعني هو افترض أنه أعلم مني، فكيف؟ فقال تلقى الحق فإن على الحق نورا، تلقى الحق فإن على الحق نورا. يعني واضح. وقال في رواية أخرى وإياك والمشبهات والمشتهرات التي يقال فيها ما هذه، فإن على الحق نورا. وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم، يحدثونكم فيكذبونكم، ويعملون فيسيئون العمل، لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. يعني ينبغي للإنسان أن يصبر على الحق ولا تأخذه هيبة صولة الظالم ليتابع الظالم على ظلمه. ويعني هناك أحاديث كثيرة وأثار كثيرة تحذر العالم من أن يتبع غيره، سواء كان غيره هؤلاء هم عبارة عن حكام مثلا ظلمة أم كانوا أغنياء وتجار من أصحاب الأهواء، وربما يكون أصحاب الأهواء هم الجماهير التي هي تريد شيء وهو لا يريد أن يضيع أو يقل عدد معجبيه. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يعافينا والمسلمين. إذن هذه الآية توضح سنن النصر، ذكرنا من سنن النصر فيها تشخيص الحالة المناسبة، التشخيص الحقيقي للإيذاء العالمي الذي يتعرض له المسلمون، وهو نبذ الذين أوتوا الكتاب وراء ظهورهم واشتراؤهم ثمنا قليلا به. وكذلك السنة الأخرى التي ذكرناها وهي أنه لابد أن تكون القيادات العلمية مستقلة حتى يمكنها البيان وحتى لا تقع في الكتمان. وأما السنة الآتية فنأخذها من الآية التي بعدها. نعم. طيب شيخي، يعني تلخيص بسيط جدا لما يعني التوجيهات التي أتت بها الآية، يعني يهلك المجتمع إذا كتم العلماء الحق إرضاء للناس أو ليحرزوا أو يحوزوا على مكاسب دنيوية مالا أو جاها أو سلطانا. نأخذها من الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. كما أن حق المجتمع على العالم أن ينشر العلم الذي أخذه ولا يكتمه، فإن كان كتم العلم خشية الناس فالله أحق أن نخشاه، وإن كان لهوى فنذكر: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن فلا علم إلا بعمل، وضريبة العلم بذله للناس وتبيينه. وإن كان العلم والعلماء من أهم مقومات الأمم المتقدمة فإن كتمه من أهم عوامل زوالها. كما أيضا أننا يعني مأمورون من الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. طيب شيخي، في إطار يعني تحذير الصورة من التعلق بظواهر الأمور، يعني ما استقيته من أوائل الصورة، حيث أن ظاهر أمر عيسى عليه السلام إحياء الموتى، إبراء الأكمة، يعني علم بعد الغيب، فيعني الشاهد أو المشاهد من الخارج يظن فيه الألوهية لبعض الصفات يعني، ولكن حقيقة الأمر أنه بشر. السورة كثير تحتوي: ولا يحسبن ولا تحسبن. جئنا لأمر آخر: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. استمرار لإظهار الله سبحانه وتعالى لحقائق الأمور وبواطن الأمور التي لا نعلمها. يعني ألفت كثيرا في آيات سور آل عمران لبواطن الأمور، ماذا نستخلصه قبل الدخول في الآية؟ هو الله سبحانه وتعالى قبل قليل قال: لا تبيننه للناس. نعم. ولا تكتمونه. هنا أتبع هذا بنوع من البيان، يا الله. أعطى مثالا على هذا البيان العظيم. نعم. وهو: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني هم يظنون أن ما أظهروه هو الحقيقة. ليس ما أظهروه هو الحقيقة، هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيبين للناس حقائق ما يفعلون. نعم. انظر إلى الآية، دعنا نقرأ هذه الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ما هي السنة التي نأخذها هنا؟ ونحن قلنا بأن السورة تتكلم عن السنن ابتداء من قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سواء كانت سنن النصر أم كانت سنن الهزيمة أم كانت سنن التداول أم كانت سنن التغيير. طيب ما هي السنة التي نأخذها هنا؟ نقول: تشبع القيادات بما لم تقم به وتزويرها للواقع يجلب العذاب الأليم، وهو الخسارة في الدنيا والخزي في الآخرة. تشبع القيادات بما لم تقم به، تشبع الناس بما لم يقوموا به. الله تعالى يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. ما معنى بما أتوا؟ يعني بما فعلوا. كلمة أتى يعني فعل، كما في قوله تعالى: واللذان يأتيانها يعني يفعلانها، التي هي الفاحشة. وقال تعالى مثلا في سورة مريم: لقد جئت شيئا ثريا، جئت يعني لقد فعلت. فبعض الناس فمعنى الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي أن هناك أناس فعلوا فعلا وفرحوا به وأرادوا أن يحمدوا من الآخرين على شيء لم يفعلوه، وهم يوهمون الناس أنهم قد فعلوه. نعم. فبعض الناس يفتخرون بأمور، مثلا جعلهم الله أهل كتاب، سواء أكانوا مسلمين أم يهودا أم نصارى. يوهمون الناس أنهم أصحاب إنجازات، وينتظرون من الناس مدحهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ينتظرون من الناس مدحهم على ما لم يفعلوا، كأن يمدحونهم على أنهم قالوا الحق، أو يمدحونهم على أنهم مثلا أنقذوا الناس، أو على أنهم وزعوا المساعدات على سبيل المثال، أو يمدحونهم على أنهم ألقوا بعض العلم دون أن يعلم الناس أنهم قد كتموا الكثير. كتموا الكثير وخلطوا ما ألقوه بالباطل، نعم. أو يحبون أن يمدحهم الناس على أنهم انتصروا للضعفاء، بينما حقيقة الأمر أنهم قد تآمروا عليهم، نعم. أو يحبون أن يمدحوا بأنهم قاموا بإغاثة الملهوفين والمستضعفين، وحقيقة الأمر أنهم تلاعبوا بهم بل تاجروا بهم كما يحدث كثيرا. فإذا هذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى يدخل ضمن بيان حقائق الأمور، فإذا كتمها أهل الكتاب فإن الله سيبينها. ولذلك قال في الآية بدأ بنفي الحسبان، فقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وكذلك يدخل مفهوم هذه الآية ضمن المفاهيم التي ذكرها الله في قوله ومن الذين أشركوا ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فبين أن من جملة هذا الأذى أن هؤلاء المجرمين يفرحون بما أتوا من أنواع الخبث. لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا من الكتمان أو بما أتوا من الفاحشة أو بما أتوا من التلاعب بحقوق المستضعفين أو بما أتوا من تزوير الحق ولبسه بالباطل. إذن يفرحون بما أتوا من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة المسلمين أو على ضعفة العالم، وعرغم من ذلك يحبون أن يحمدوا بأنهم هم أهل البر وأنهم أهل الفوز وأنهم أهل الصلاح وأنهم الذين يقومون ويسهرون على حقوق العالم. نعم. وهذا من أشبه ما يعني القضايا كثيرة التي يمثل بها في الواقع الحاضر. مثلا عندما تأتي منظمات دولية تفتخر بأنها تمارس دورها في الانتصار للمرأة، بينما حقيقة ما تفعله أشد أنواع السوء ضد المرأة. نعم. وإلا كيف تنتصر للمرأة وهي تقول بأنها تنتصر للحرية الجنسية، يعني تحولها إلى أمة تباع في سوق الرقيق الأبيض، وتحولها بدلا من أن تجعلها وتنمي كرامتها كأم أو كزوجة أو كربة بيت يوقرها الناس ويقوم الرجال على حراستها وإعانتها، يطلبون أن تخرج لتكون وراء شهواتها إلى أن تبلغ سن 40 أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ترمى لا تجد من يرعاها. فإذا هذا نوع، وبالرغم من ذلك يريدون أن يحمدوا بأنهم هم نصراء المرأة أو أنصار المرأة. وهكذا من أنواع لبس الحق بالباطل. وإذا مما يحبون أن يحمدوا عليه ما نبذوه وراء ظهورهم من كتاب الله، وأرادوا أن يشهروا بأنهم هم الذين أشاعوا الكتاب. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة حب المدح والثناء بالباطل، أنهم يخدمون أهواء الآخرين. إذا كانوا قيادات علمية مثلا يخدمون أهواء الآخرين ولا يهدمونها. نعم. يخدمونها ولا يهدمونها، وعلى الرغم من ذلك يحبون أن يشهروا بأنهم هم العلماء وهم الذين قاموا بواجباتهم. طيب شيخ، وقد يعني دخل طيب قد نعم يعني قد يتسلل لقلوب البعض أن حب المدح وحب الثناء في حد ذاته حتى وإن فعلت هذا الأمر، هل هو أيضا شيء سليم؟ الآن يعني هنا يعني بما لم يفعله، فإذا كنت أفعل. الآن سنبين هذا من خلال السؤال، من يدخل ضمن معاني هذه الآية؟ من هؤلاء الذين أتوا السوء ويحبون المدح؟ نعم. واضح الآية. نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما فعلوا. نعم. من السوء أيا كان هذا السوء كما مثلنا له، ويحبون أن يمدحوا بعكس ما أتوه من سوء. إذن واضح الآية بهذا الشكل. لا. طيب من يدخل فيها؟ أولا نقول المنافقون، يدخل فيها المنافقون. ولذلك روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلف هؤلاء المنافقون عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأنزل الله لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، والقراءة الأخرى ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وهذا السبب وهو تخلف المتخلفين عن القيام بالواجبات يشبه كثيرا ما يقع هذه الأيام من التخاذل عن نصرة قضايا المسلمين، سواء القضايا الإغاثية أو الغذائية أو القضايا المختلفة، ورغم من ذلك يرفعون عقيرتهم بأنهم أحرص الناس على هؤلاء المستضعفين. وكذلك يدخل في هذه الآية كل من كتم الحق وأظهر أمام الناس أنه صاحب إنجازات زورا وبهتانا. فعن ابن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن مروان قال لبوابه، هذا مروان بن الحكم، نعم، استشكل معنى هذه الآية فقال اذهب إلى رافع، وأورد هذا السؤال الذي سألته الآن. قال يا رافع، يعني الموظف الذي عنده والخادم الذي عنده، اذهب إلى ابن عباس فقل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبنا أجمعون، لأن كل إنسان يحب المدح. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه الآية، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، هذا الذي أتوه، نعم، أنه نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، نعم. فقال الله عنهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وهو الكتمان والاشتراء به ثمنا قليلا ويحبون يحمدوا بأنهم علماء وأنهم قالوا الحق وهم لم يفعلوا ذلك، نعم. وكذلك كل إنسان يفعل الخبيث ويحب أن يحمد على شيء طيب أصلا هو لا يفعله، نعم. وقد روى المسلم نحوا من هذه القصة. وهؤلاء اليهود يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة يخبرون بها عوام الناس، وعوام الناس من أتباعهم يرفعونهم، وذلك قال الله سبحانه وتعالى عن عوام الناس هؤلاء ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. كذلك يدخل فيهم الذين يفعلون فعلهم من المسلمين، ولذا فعل القيادات قيادات الدول وقيادات الأمم والشعوب ألا تفرح بما لم تقم به من إنجازات. ينبغي أن تحذر أن تمدح بشيء لم تفعله، وإنما ينبغي أن تفرح بشيء أعظم، هو أن تفرح بأنها اتبعت أمر الله سبحانه وتعالى، قامت على حقوق المستضعفين لأن الله سبحانه وتعالى أمرها بذلك، ولأنها عاملتهم المعاملة التي يوجد فيها ذرات من الإنسانية الصادقة. إذن الآية تفصل ملامح صنف من البشر لا بد أن يكون لا بد أن تراهم في كل زمان ومكان، وهو نموذج من نماذج البشرية يقتات دائما الجبن والإدعاء، هو جبان لا يفعل الأفعال الخيرة ويحب أن يمدح في الوقت ذاته. كأن الأمر شبيه أيضا بفعل المنافقين حينما تخلفوا عن غزوة أحد، ولذلك ذكرنا الآن، نعم، موضوع الغزوة، نعم. وكل من فرح كذلك بتحقيق انتصارات وهمية أمام العالم، يوهم العالم أنه انتصر أو صنع شيئا وهو لم يفعل، ولذلك قال الضحاك بن مزاحم في هذه الآية فرحوا باجتماعهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا قد جمع الله كلمتنا ولم يخالف أحد منا أحدا أن محمد ليس بنبي، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أهل الصلاة والصيام، فيهمون أتباعهم أن عندهم دين والحقيقة أنهم يتلاعبون بهذا الدين. وقد سأل الحجاج جلساءه عن هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فقال سعيد بن جبير وكان جالسا بكتمانهم محمدا، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال هو قولهم نحن على دين إبراهيم. إذن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من الخبيث، قلنا من الخبيث، نعم. إما الفعل الذي هو إما الكتمان وإما الفعل السيء في ذاته، ويحبون أن يحمدوا بأنهم هم أصحاب القلوب الطاهرة وأصحاب الدين البين. فهذه الصور كلها تدخل في الآية. طيب لماذا ختمت سنن النصر والهزيمة بهذه السنة؟ قلنا ما هي هذه السنة؟ سنة تشبع القيادات بما لم تفعل، هذا يؤدي إلى العذاب الأليم، والعذاب الأليم قلنا الموجع، والموجع إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. نعم. ختم الله بهذه السنة العظيمة من سنن النصر والهزيمة لارتباط ذلك بمفهوم الصبر والتقوى. فإن المقصود مش قال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. المقصود أن الصبر والتقوى أمران إيجابيان يقتضيان عملا في الواقع مع الصبر عليه وعلى تبعاته المؤلمة من الأذى الصادر من كثير من أهل الكتاب والمشركين. ليس صبرا سلبيا. فلا ينبغي للمسلمين إذن قيادات وشعوبا أن يفرحوا بمدح يوجه إليهم على شيء لم يفعلوه. نعم. ويسمون ما يفعل ذلك صبرا في ذاته. نعم. وكذلك الارتباط لماذا ختمت الآيات بهذه السنة؟ لارتباط ذلك بضرورة بيان الحق على أهل العلم وعدم كتمانه، فلا ينتظرون مدح الناس لهم على كونهم علماء مع أنهم يكتمون الحق. نعم. والارتباط ذلك بمجمل ما تقدم من السورة حيث فيها حث على المواجهة عند وجود مقتضياتها ومعرفة كيفية التعامل الشرعي الحقيقي مع بقية العالم من المعتدين أو من المسالمين كل بحسبه. قال الله فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، نشكركم لحضوركم الكريم، ونشكر أحبابنا في الله على حسن الاستماع. وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.